على نفسك ليه راجع بعد ايه انا مش بكذب لما بقولك اني حقيقي نسيتك جاي على نفسك ليه راجع بعد ايه انا مش فاكر حتى ان كنت في يوم فعلا حبيتك يعني خلاص ما بقاش كحياتي ليك دلوقتي مكان وانا مش انا انا واحد تاني اللي عرفته زمان جاي على نفسك ليه راجع بعدي انا مش انا انا واحد تاني غير اللي عرفته زمان مش فاكر لك الا جرح واه في قلبي ليه بتندم ذنبي مين ما تقولش ذنبي مش هعبك مش حلومك علي منا بكرة تنسى اننا مرة قابلنا يعني خلاص ما بقاش في حياتي ليك دلوقتي مكان انا مش انا انا واحد تاني اللي عرفته زمان جاي على نفسك ليه راجع بعدي انا مش انا انا واحد تاني اللي عرفته زمان كل كلمة كل لحظة شوق نسيتها والليالي اللي ياما معاك قاستها انسى اني كنت واهب ليك حياتي انسى قلبي انسى عمري وذكرياتي يعني خلاص ما بقاش في حياتي ليك دلوقتي مكان انا مش انا انا واحد تاني على نفسك ليه راجع بعدي انا مش انا انا واحد تاني غير اللي عرفته زمان جاي على نفسك ليه راجع بعدي انا مش بكذب لما بقولك اني حقيقي نسيتك جاي على نفسك ليه راجع بعد ايه انا مش فاكر حتى ان كنت في يوم فعلا حبيتك يعني خلاص ما بقاش في حياتي ليك دلوقتي مكان انا مش انا انا واحد تاني على نفسك ليه راجع بعدي انا مش انا انا واحد تاني غير اللي عرفته زمان على نفسك ليه بعض.